بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الأنعام نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه الآية العظيمة آية عظيمة فيها علم الله عز وجل الكامل، وفيها شمول علم الله، وفيها بيان علم الله الكامل الذي لا يخفى عليه شيء ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. يقول الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب، أي عند الله لا عند غيره. وهذا التركيب يفيد الحصر والاختصاص. المفاتح جمع مفتح بفتح الميم، مفتح أي خزائن الغيب، أي عند الله خزائن الغيب لا عند غيره، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ثم أكد هذا بقوله: لا يعلمها إلا هو، وهذا تأكيد لما سبق. فعند الله عز وجل مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وهذه المفاتح فسرها أعلم الخلق بربه صلى الله عليه وسلم بقوله في حديث ابن عمر في البخاري: مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. الأولى: إن الله عنده علم الساعة، فلا يعلم أحد متى الساعة إلا الله تبارك وتعالى. قال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. وقال الله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. ولما سأل جبريل النبي متى الساعة، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وعليه فمن ادعى علم الساعة فهو كافر، ومن صدقه أيضا فهو كافر لأنه مكذب للقرآن. الثانية: وينزل الغيث، أي الوقت الذي ينزل فيه المطر لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. ويعلم ما في الأرحام، أرحام الإناث لا يعلم إلا الله، أذكر هو أم أنثى، قبيح أو جميل، شقي أو سعيد. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، أي لا يدري ماذا يكسب غدا من خير أو شر، ما يكسب من الحسنات التي تقربه إلى الله، وما يكسب من السيئات التي تبعده عن الله، وما يدري ماذا يكسب غدا من المال. وما تدري نفس بأي أرض تموت، هل يموت بأرضه أم بأرض غيره، ولا يدري هل يموت في البر أو في البحر، لا يدري بأي ساعة يموت. نعم، لأنه إذا كان لا يمكنه أن يدري بأي أرض يموت، فكذلك لا يدري بأي زمن وساعة يموت. نعم، هذه مفاتح الغيب لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. وقد بيّن تعالى في آيات أخرى أن الغيب كله لا يعلمه إلا الله عز وجل، كما قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. أعظم الخلق منهم الملائكة والرسل، هؤلاء لا يعلمون الغيب. فالملائكة لما قال الله لهم: فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، أجابوا بأن قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. والرسل مع ما أعطاهم الله عز وجل من العلم والمكانة كذلك لا يعلمون الغيب. فهذا سيدهم وخاتمهم وأفضلهم، قد أمره الله أن يقول للناس: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. وأمره أيضا كما في سورة الأعراف أن يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وهذا نوح عليه الصلاة والسلام، ذكر الله عز وجل عنه في سورة هود أنه قال لقومه: ولا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك، ولا أقول للذي تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. وهذا نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام الخليل، واتخذ الله إبراهيم خليلا. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، ولم يدري أن الذين جاءوه ملائكة، ما يعلم، ملائكة كرام لا يأكلون، لأنه لا يعلم ماذا؟ لا يعلم الغيب، لأنه لا يعلم الغيب. وهذا نبي الله يعقوب قال لقومه، قال الله فيه: وإنه لذو علم لما علمناه. ومع هذا فولده يوسف كان في مصر وما بينه وبينه 8 مراحل ولا يعلم عن أمره شيئا. وهذا نبي الله سليمان الذي أعطاه الله الريح، غدوها شهر ورواحها شهر، وما كان يدري قصة من بلقيس ومن معها، حتى جاءه من الهدهد الضعيف المسكين، وكان قد خرج بغير إذن، وكان نبي الله سليمان قد يتوعده ويهدده على الخروج بغير إذن، كما قص الله ذلك في سورة النمل: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين، حتى قال: حطه بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فهذا أمر مفروغ منه، ولا يعلم الغيب إلا الله، فمن ادعى الغيب من الكهنة وغيرهم فهم كفرة مرتدون. نعم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر سبحانه وتعالى، إحاطة علم الله عز وجل بجميع الموجودات برها وبحرها، لا يخفى عليه شيء من ذلك، ولا مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وإذا كان قلت لكم إن هذه الآية العظيمة، الحمد لله يكون الله صلى الله عليه وسلم، إن هذه الآية العظيمة فيها عموم علم الله تبارك وتعالى، وإحاطة علم الله عز وجل، وأن الله محيط بكل شيء لا يخفى عليه شيء، ويعلم ما في البر والبحر. قال الشوكاني: خصهما بالذكر لأنهما من أعظم مخلوقات الله، أي يعلم ما فيهما من حيوان وجماد علما مفصلا لا يخفى عليه منه شيء، أو خصهما لكونهما أكثر ما يشاهده الناس ويتطلعون لعلم ما فيهما. نعم، ويعلم ما في البر والبحر، ما في البر من النبات والحب والنوى، وما في البحر من الدواب ورزق ما فيها، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، مبالغة في إحاطة علم الله عز وجل، أي لا تسقط ورقة من الشجر إلا ويعلم وقت سقوطها والأرض التي تسقط عليها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا حبة من حبوب الثمار والزروع وحبوب البذور التي يبذرها الخلق وبذور النوابت البرية التي تنشأ منها أصناف النباتات، ولا حبة كانت في باطن الأرض إلا يعلمها الله عز وجل ويعلم أين هي، يعلم مكانها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، أي ولا شيء فيه رطوبة أو جفاف إلا وهو معلوم عند الله عز وجل ومسجل في اللوح المحفوظ إلا في كتاب مبين. هذا الكتاب قال ابن الجوزي فيه قولان: قيل اللوح المحفوظ، وقيل إلا في كتاب مبين، أي إلا في علم الله، قولان. قول الأول: إلا في كتاب مبين، اللوح المحفوظ مسجل مكتوب في اللوح المحفوظ، ومن المعلوم لا كتاب إلا بعد العلم. وقيل إلا في كتاب مبين، إلا في علم الله عز وجل. وتعرفون ما هو اللوح المحفوظ؟ هو الذي كتب الله فيه مقادير كل شيء. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. والطور وكتاب مسطور. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. إذن هذه الآية ما هو موضوعها؟ عموم علم الله تبارك وتعالى، وأن الله محيط بكل شيء. وكما قلنا قديما وقد تكلمنا عن صفة العلم لله عز وجل، وأنها من أعظم صفات الله عز وجل، وأن علم الله علم كامل، وأنه لا تمر صفحة من القرآن إلا وتجد فيها وهو بكل شيء عليم. إن الله كان عليما حكيما، وهو العليم الحكيم، وهو العزيز الحكيم. صفة العلم. وعلم الله عز وجل علم كامل، لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وهو بكل شيء عليم. يعلم كل شيء، يعلم الجزئيات والكليات، يعلم السر وأخفى، يعلم ما في الصدور، يعني ما في القلوب. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يعلم الله عز وجل المستحيل، يعلم الله عز وجل الشيء الذي لن يكون، لو كان كيف يكون. قد ذكرنا أمثلة عليها كثير. قال الله عز وجل كما في سورة الأنعام: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فهذا إخبار من الله عز وجل عن أمر مستحيل لن يقع، لن يقع. وما ذلك أخبر أنه لو وقع، وأخبر عن المنافقين أنه ثبطهم في غزوة تبوك، ثبطهم، وأخبر أنهم لو خرجوا ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا فيكم، إلى آخر الآيات. فأخبر عن هذا الأمر الذي لن يقع، لو وقع كيف كان. نعم. فإن قال قائل: وإن كانت مرت معنا صفة العلم كثيرا وهي من أعظم الصفات، ماذا نستفيد من علمنا حينما يعلم الإنسان أن الله يعلم كل شيء؟ أولا الخوف من الله عز وجل أن يقع في معصية أو أن يرتكب ما نهى عنه سبحانه وتعالى، لأن الله عليم به. ومن ذلك أن يخفي في قلبه وما أدراك ما أمراض القلوب. فإن الذي يؤمن أن الله عز وجل يعلم كل شيء، ويعلم ما في النيات، ويعلم ما في القلوب، ويعلم ما في الصدور، فإنه لا يمكن أن يضع في قلبه وأن ينوي في قلبه النية الفاسدة من طلب للعلم من أجل الدنيا أو من أجل الشهرة أو من أجل المال أو الحسد أو البغض أو التعلق في الدنيا، أو أن يكرم أو أن يجاهد أو أن يطلب العلم لغرض من أغراض الدنيا، إلى غير ذلك من أمراض القلوب المشهورة المعلومة. فلا يحمل حقدا ولا حسدا، لأن الله يعلم ذلك. أيضا نستفيد، وإن كنا تكلمنا عن صفة العلم، أنا أذكرها سريعا لأن تكلمنا عن صفة العلم في أول الصورة، نستفيد أن الإنسان الذي يعلم أن الله عز وجل له العلم الكامل، فإنه هذا كما أنه يجب عليه أن يخاف، هذا يؤدي إلى اطمئنان القلب، فيعمل ويعلم أنه لن يضيع شيء أبدا. تجده مثلا يخلص في علمه، يخلص في عبادته، ويعلم أن الله عز وجل سيكتب له القبول والتوفيق إذا أخلص لله عز وجل. من ذلك أيضا ينفق ولو بالقليل، ويعلم أنه لا يضيع شيء عند الله عز وجل. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله: من أيقن بالخلف جاد بالعطية. هذه كلمة الحسن البصري. كل من أيقن بكلام الله وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وأنه ينزل ملكان فيقول أحدهم: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول اختلفا: أنفق أنفق عليك، والآيات: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والآيات الكثيرة والأحاديث التي تبين أن الله عز وجل يعوض الإنسان، وأن الله عز وجل يخلف العبد، والصدقة برهان، والصدقة زيادة في المال وغيرها. إذا أيقن بذلك تجده فإنه يجود بالعطية. فإن شك في ذلك أو ضعف إيمانه كما هو حال المنافقين وكثير من المسلمين، وذاك المنافق يقبض يده، والمنافقون بعضهم من بعض قال في صفاتهم: ويقبضون أيديهم، فإنه لا يجود بالعطية، تجد حب المال معشعش في قلبه. أما من يعلم ويوقن بالخلف وأن هذا مال له يربيه الله عز وجل ويكثره حتى التمرة تكون كالجبل كجبل أحد، فإنه يعطي وينفق وهو منشرح الصدر. هذا من علم العبد أن الله عز وجل يعلم بكل شيء. نعم، ونستفيد من عموم علم الله عز وجل تعظيم الله تبارك وتعالى، ونستفيد الحث على العلم. وجهه ذكر ابن القيم قاعدة أن الله حليم يحب العلماء، عليم يحب العلماء، محسن يحب المحسنين، عليم يحب العلماء. فينبغي على المسلم أن يجتهد في طلب العلم، وخاصة في هذا الزمان إذا طلب العلم لله عز وجل وأراد أن يتعلم وأراد أن يستفيد وأراد أن يطبق وأراد أن يتقرب إلى الله عز وجل، فهو في أعظم المنازل وأعلى الدرجات، وهي من أعظم العبادات. حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أعرف شيئا يعدل العلم إذا خلصت النية. فمن أخلص النية لله عز وجل وتعلم العلم ليتقرب إلى ربه ويستزيد من العلم ليتقرب إلى الله عز وجل ويعبد الله، فهو في أعلى المنازل. إذا كان يريد أن يرفع الجهل عن نفسه، يريد أن ينصح للأمة، يريد أن يعلم الناس، إلى غير ذلك من النيات الطيبة، فهو في أعلى المنازل. نعم. ثم قال الله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، إلى آخره. وهو الذي يتوفاكم بالليل، ما معنى هذا عيد؟ ما معنى يتوفاكم بالليل؟ ينيمكم، النوم. المراد هنا النوم، فإن النوم يطلق عليه الوفاة الصغرى. يخبر تعالى أنه يتوفى عباده في منامهم بالليل، كما قال ابن عباس: يقبض أرواحكم في منامكم. وهذا التوفي الأصغر. وهل له أمثلة؟ نعم، كما قال الله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك. فقد ذكرنا الخلاف في معنى متوفيك، لأن عيسى كما هو معلوم رفع حي، رفعه الله كما جاءت النصوص الكثيرة ومعتقد أهل السنة والجماعة، وهذا أمر مجمع عليه أن الله رفعه وينزل في آخر الزمان فيكسر الصليب ويضع الجزية إلى آخره فمعنى أني متوفيك، فإن كثيرا من العلماء قالوا متوفيك المراد النوم. وقال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وهو الذي يتوفاكم بالليل، فهذه وفاة صغرى. طيب، ويعلم ما جرحتم بالنهار، أي ويعلم ما كسبتم من الأعمال بالنهار. وطبعا هذه الجملة معترضة دلت على إحاطة علمه تعالى بخلقه في ليلهم وفي نهارهم، في حال سكونهم وفي حال حركاتهم، كما قال الله تعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، أي في الليل، ولتبتغوا من فضله، أي في النهار. وقال تعالى: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. ثم يبعثكم فيه، الضمير يعود النهار، ثم يبعثكم فيه أي يوقظكم ويثيركم في النهار، فالهاء راجعة على النهار. النار، ثم يبعثكم فيه. البعث، ما المراد بالبعث هنا؟ القيام من النوم. ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، أي ليقضي الله الأجل الذي سماه لحياتكم، وذلك الموت، فيبلغ مدته ونهايته. فإن كل ابن آدم له أجل محدود وله أمد محدود. ولذلك لما قالت أم حبيبة: اللهم امتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأخي معاوية، وبأبي أبي سفيان، قال عليه الصلاة والسلام: لقد سألت الله لأجال مضروبة ورزاق مقسومة، وسألت الله أن ينجيك إلا من عذاب في النار وعذاب في القبر، كان خيرا وأفضل. هذا من جوامع الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستحب جوامع الدعاء، فهذا أفضل من هذا الدعاء. لأن أيضا أم حبيبة وهي طبعا لا شك أنها لا تدري، سألت أمرا، هذا يسمى اعتداء، لأنها سألت أمرا لا يمكن، وهو: متعني بزوجي، يعني يبقى ولا يموت، فإنه قد كتب الله عز وجل على كل نفس الموت، كل نفس ذائقة الموت. نعم يقضي الله عز وجل الأجل الذي سماه لحياتكم. ولذلك قيل في نزول عيسى الحكمة منه ليموت أين؟ لأنه ما من آدمي وما من إنسان إلا ويموت ويدفن في الأرض. ثم إليه مرجعكم أي يوم القيامة. فإن المرجع إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى. والإنسان لمات ماتت قيامته الصغرى. فينبغي الإنسان أن يتذكر دائما وأبدا أن مرجعه إلى الله تبارك وتعالى. دائما الله عز وجل يذكرنا بالرجوع إلى الله والقيامة. من يعرف السبب؟ لماذا يذكر الله دائما بالقيامة؟ ينشط الإنسان. فما كسل من كسل ولا تقاعس من تقاعس بالأعمال الصالحات إلا أن الإيمان باليوم الآخر أصبح عند الناس فيه ضعف بسبب طبعا الذنوب والمعاصي والانفتاح كما هو معلوم. فأصبح الإنسان في نشاطه بالعمل الصالح من رحمة الناس، الرحمة والتعاطف بين الناس والمساعدة والترحم أصبح ضعيف بسبب الذنوب والمعاصي. ولا شك أن الذنوب تؤثر ولا لا؟ تؤثر على الإنسان فيضعف إيمانه باليوم الآخر. وإذا ضعف الإنسان إيمانه باليوم الآخر لماذا يعمل؟ هو الإنسان لماذا يعمل؟ يريد النجاة يوم القيامة والرفعة والعزة عند الله عز وجل. إذا ضعف هذا الأمر تجده ما في رحمة. يصبح المجتمع كما معلوم إلا ما رحم الله الآن، المجتمع كله يريد أن يأخذ حق الثاني، كله يريد أن يعتلي على الثاني، ليس هناك رحمة ولا تعاطف. نعم كالغابة. ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. ينبئكم يخبركم. والفرق بين النبأ والخبر أن النبأ في الأمور العظيمة عما يتساءلون، عن النبأ العظيم. تلك القرى نقص عليك من أنبائها. وطبعا نبأ القرى أمر عظيم. أهلكت أمم، أهلكت قرى، أهلكت دول لما عصت الله عز وجل. فغالبا النبأ يطلق على الأمر العظيم. ثم ينبئكم بما كنتم تعملون في حياتكم الدنيا. ثمرة هذا الإنباء الجزاء. ثم يجازيكم عليه إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهو القاهر فوق عباده. سبق شرحها أين؟ في أول الصورة. وهو القاهر فوق عباده. وذكرنا معنى القاهر وكلام أهل العلم. وذكرنا فوق عباده فيه علو الله عز وجل، وأن أهل السنة يؤمنون بالعلو الكامل. جميع أنواع العلو ثابتة. ويرسل عليكم حفظة، والمراد بهم الملائكة، يحفظون بدن الإنسان ويحفظونه ويحصنونه. قال الله عز وجل: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وقال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال الله تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. سؤال: هل الله عز وجل بحاجة لهؤلاء الملائكة كي يكتبوا أعمال بني آدم؟ لا، وإنما القضية فقط إثبات وإخبار عن كمال عدل الله عز وجل، وحتى لا يكون أحد له حجة، وإلا الله عز وجل ليس بحاجة إلى أحد. حتى إذا جاء أحدكم الموت أي احتضر وحان أجله توفته رسلنا. من يذكر لي بعض الآيات من الذي يقوم بالوفاة؟ نعم الملائكة هنا توفته رسولنا. ورد ملك الموت. قال الله عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. في صورة السجدة ورد الله يتوفى الأنفس حين موتها. والجمع الظهر واضح، ذكرها العلم تقريبا، وهو قول عامة أهل العلم أن الجمع بين ذلك أن الموت بإذن الله، وقبض الروح يكون بملك الموت، ويكون معه رسل تساعده. هذا هو الجمع. توفته رسلنا وهم لا يفرطون، أي لا يقصرني عن الملائكة في شيء مما أمر به من الحفظ والتوفي. يقول ابن كثير: وهم لا يفرطون في حفظ روح المتوفى، بل يحفظونها وينزلونها حيث شاء الله، إن كان في الأبرار ففي عليين، وإن كان في الفجار ففي سجين، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ثم ردوا إلى الله، قولان ما تتوقعون ما هما؟ ثم ردوا إلى الله، إيه نعم، ما متكلم عنه قيل الملائكة ثم ردوا إلى الله، وقيل الخلائق كلهم إلى الله يوم القيامة، فيحكم بينهم يوم القيامة، كما قال تعالى: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. مولاهم الحق أي خالقهم ورازقهم وباعثهم ومالكهم، الحق الذي لا شك فيه، فلا شك في وجوده، ولا يسع أحدا إنكاره لظهور دلائل إثباته، فهو سبحانه حق في ذاته، حق في صفاته، حق في أقواله، حق في أفعاله، كامل الصفات والنعوت، فهو الذي لم يزل ولا يزال بالجلال والكمال والجمال موصوفا. ولذلك قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وفي الحديث في قيام الليل: أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق. ما المراد بالولاية هنا؟ لا في بالخاصة، هذه عامة جميع الناس. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. ولذلك أنا قلت مولاهم الحق، ماذا قلت؟ خالقهم ورازقهم. لو كانت الخاصة ما قلت هكذا، وإنما قلت خالقهم ورازقهم، هذا عام لجميع الناس من كافر ومؤمن. فإن الولاية تنقسم إلى قسمين: عامة بمعنى أن يتولى شؤون العباد، وهذا للكفار والمؤمنين. قال الله تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، وقال: وردوا إلى الله مولاهم الحق وظل عنهم ما كانوا يفترون. وولاية خاصة مقتضاها التأييد والتوفيق، كل ما كان الإنسان أقوى إيمان كان أكثر ولاية لله عز وجل وتوفيقا. قال تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وقال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. إذن الولاية العامة مقتضاها كمال السلطان والتدبير في شؤون خلقه، الولاية الخاصة الرأفة والرحمة والتوفيق، ألا له الحكم القضاء دون سواه وهو أسرع الحاسبين. من يقول لنا ما معنى سرعة الحساب؟ لأنه في آيات كثيرة سريع الحساب. نعم نعم نعم. والمرة الثانية، لأنه يحتمل، هذا يحتمل معنيان، ما معنى سريع الحساب؟ المعنى الأول أن يوم القيامة الذي فيه الحساب مجيئه سريع، مجيئه سريع قريب. لماذا سريع؟ ونحن نرى حتى الآن علامات الساعة ما خرجت، نقول كل ما هو آت قريب، والله أخبر عن الساعة أنها كلمح، كلمح البصر أو هو أكبر. ويحتمل وهو المتبادر، وهو المتبادر أن ذلك الحساب لا يطول لكثرة الخلق الذين يحاسبهم، بخلاف حال المخلوقين، فإنهم إذا كثر ذلك عليهم فإن ذلك يقتضي طول الوقت الذي تستغرقه تلك المحاسبة. نعم، هذه الآيات درس اليوم، وفيها من الفوائد أن النوم يسمى وفاة، وفيها عموم علم الله عز وجل: ويعلم ما جرحتم بالنهار، في عموم علم الله عز وجل، وسبق فائدة ذلك. وفيها أن الموت قد كتبه الله عز وجل على كل أحد، كما قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت. ومن فوائد الآيات أن المرجع والمصير إلى الله تبارك وتعالى، المصير يوم القيامة وكذلك في الدنيا، فإن جميع الأوامر وجميع الأحكام يجب أن يكون مرجعها إلى الله عز وجل، والمرجع في الآخرة إلى الله تبارك وتعالى. وفيها أن الله عز وجل يخبر العباد بما يعملون في الدنيا: ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. نعم. ومن فوائد الآيات إثبات اسمه من أسماء الله وهو القاهر، القاهر. ومن فوائد الآيات إثبات علو الله عز وجل. ومن فوائد الآيات إثبات الملائكة، ومن فوائد الآيات إثبات أن الملائكة أعمال ووظائف وقد سبق ذلك. ومن فوائد الآيات أن الرسل تتوفى ابن آدم، وسبق أن ملك الموت هو الذي يقبض الروح وأن الملائكة تساعده. ومن فوائد الآيات إثبات ولاية الله عز وجل وأنها تنقسم إلى قسمين، ومن فوائدها إثبات الحساب، ومن فوائدها عظمة الله، ومن فوائدها من فوائد الآيات أن الله عز وجل لا يعجزه شيء، فهو يحاسب العباد بسرعة لا كالمخلوق. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.